بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا، ونسأله جل وعلا توفيقا وعزا ورضا وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي تقول يا ربنا. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. وهذه الشمس قد غربت بأمر الله، وهي ساجدة تحت عرش الله، وأدينا بعدها بعون الله وتوفيقه فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته جل وعلا ومرضاته. أيها الجمع الكريم، حديثي إليكم حديث النبوة، وحديث الدعوة، وحديث العلم، في قصة إسلام أشرف قوم رتب الله شرفهم بعد المهاجرين، ألا وهم الأنصار رضي الله عنهم. بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاقدهم وبايعهم بيعتي العقبة الأولى والثانية، بعث لهم داعية عالما يعلمهم أمر دينهم. تدرون من هو؟ إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان أنعم شباب مكة مدللا عند أمه. فلما جاء الفصل بين الإيمان والكفر، بين طاعة أمه أن يرجع ويرتد عن دينه الإسلام، وبين طاعة الله وطاعة نبيه أن يبقى موحدا لله، لم يقدم على طاعة الله أحدا، لا والدا ولا ولدا، لا أما ولا تلدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا وقد أخذ عنه العلم إلى المدينة، لما طلبته الأنصار في من آمن منهم بعد بيعة العقبة الأولى يعلمهم دين الله، لم يبعث عاميا ولا جاهلا، وإنما بعث عالما صلى الله عليه وسلم. ولما بعث إلى اليمن بعث خمسة كلهم من علماء الصحابة، بعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيها، وهو أعلم أمته بالحلال والحرام، بعث علي رضي الله عنه إلى شرقي اليمن شبوة وجهاتها، بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران وجهاتها، بعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني إلى مخلاف اليمن وساحلها، الحديدة وزبيد وجهاتها، بعث أبا هريرة أحفظ من روى حديثه عليه الصلاة والسلام، بعثه إلى قومه دوس. هؤلاء بعوثه في أشرف المهمات وأعظمها وأرفعها عند الله قدرا. قدم مصعب رضي الله عنه وعنهم على الأنصار، وكانوا قلة في العدد ممن آمنوا، وممن آمن أسعد بن زرارة الأشهلي الأوسي الأنصاري، فجمع إليه من جمع من الناس، نما علمهم إلى رؤسائهم وشيوخهم، وكان يسوس هذه القبيلة من قبائل الأنصار وهم الأوس رجلان، أسيد بن حضير والثاني سعد بن معاذ الأشهليان الأوسيان رضي الله عنهما، ولم يكونا دخلا في الإسلام بعد. وكان أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فقال سعد لابن عمه أسيد بن حضير، وكانت الشيخة في أبيه وكان فارس قومه، قال يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل وليدعوا عنا كلامهم ويكفوا عن نسائنا وصبياننا ما أتوا به، فإن بيني وبين أسعد بن زرارة رحما وابن خالتي، ولا أريد أن أشينه، العرب في الجاهلية يحمون القرابة والرحم ولا يكدرون صفوهما، ونحن في إسلام وفي سنة وفي توحيد أقطع ما نكون لأرحامنا وأشين ما نكون في خواطرنا تجاه بعضنا، أن بغيت الحسد فأحمال الإبل، وأن بغيت البغضة والشناء والمعارضة خذ رجاجيل، وأن بغيت السماحة فللأسف الشديد يتسامح مع الأجنبي ولا يتسامح مع ابن عمه القريب. وهذه المحاكم والشرط والنيابات ومشيخات القبائل قد أنت بهؤلاء الذين يدعون مرجلة، وعند الواقع والصمايل ما عندهم إلا الحسي. في الجاهلية يحمون الذمار ويرعون الرحم ويصلونها، قال اذهب فإنه بيني وبينه رحما وإني أخشى أن أثيره علي. تناول أسيد بن حضير حربته وأتى، وكان مصعب بن عمير وعن يمينه أسعد بن زرارة، وأمامهم خبرة من الناس يتحدثون معهم، فأصغى أسعد بن زرارة في إذن مصعب بن عمير، قال هذا سيد قومه، فأر الله عز وجل منك فيه خيرا. قدم أسيد بن حضير حتى وقف عليهم فقال يا هؤلاء أتيتم إلينا بشيء لا نعرفه وأغريتم سفهاءنا، فكفوا عنا وقوموا عنا. فرفع إليه مصعب رأسه وقال أو غير ذلك يا ابن حضير؟ قال وما هو؟ قال تسمع مني، فإن أعجبك كلامي وإلا كففت عنكم. شوف كلام العقل يا أخواني، عقل مبناه على دين جمارته العلم، ما هو بالجهل، ما أرداب إلا الجهل. أو تسمع مني فإن أعجبك وإلا كففنا عنك. فغرس حربته في الأرض وقال أنصفت من نفسك. فقرأ عليه مصعب القرآن وبينه له، لأن بضاعة دعاة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن والحديث، ما عندهم كثر هياط وكلام ما يجيب ولا يودي، الكتاب والسنة. يقول أسعد بن زرارة فرأيت وجه أسيد قد تغير لما أراد الله به خيرا وشرح صدره لما سمع، فتغير وجهه وأقبل ولم يعلن. قال: والله نعم ما قلت، وإني ورائي رجلا. من يعني؟ سعد بن معاذ سيد بني عبد الأوس، سيد الأوس. وإني ذاهب وباعث به إليكم، وليسمع منك ما سمعت. أسيد بن حضير رضي الله عنه، لأن سعد أرسله ليؤدب هؤلاء، فشرح الله عز وجل بما سمع من وحي الله صدره. فلما أقبل وجهه متغير، قال سعد بن معاذ: هذا أسيد أقبل علينا بوجه آخر. العرب مصاقير صقور، ما ينتختهم شيء. قال: ما وراءك يا أسيد؟ قال: جئتهم وقد أسمعوني كلاما أحب أن تسمعه. فأخذ سعد حربته رمحا وأقبل عليهم وقال مثل ما قال أسيد. فرفع إليه، لما أقبل قال أسعد بن زرارة لمصعب رضي الله عنهم: هذا سيد قومه، فأر الله منك فيه خيرا. فلما أقبل أراد أن يحرش بهم، ومصعب ساكت لأن الإيمان عقل ودين. قال: أو غير ذلك يا ابن معاذ؟ قال: وما هو؟ قال: تسمع مني، فإن أعجبك ما سمعت، وإلا كففنا عنك، كففنا عنك ما يسوءك. قال: أنصفت. فغرس سعد بن معاذ حربته في الأرض وجلس، فقرأ عليه مصعب القرآن، وبين له دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله الواحد الديان. فرأى أسعد بن زرارة تغير وجه سعد بن معاذ، ثم قال: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ فعلمه مصعب ما يفعل، فرجع متناولا رمحته وحربته في يده، حتى أقبل على قومه بني عبد الأشهل، فقال: يا بني عبد الأشهل، ما أنا فيكم؟ فعظموه ونعموه وهو أهل لذلك. فقال: إن كلام رجالكم علي حرام، ونكاح نسائكم علي حرام، حتى تدخلوا في هذا الدين الذي دخلت فيه. فدخل بنو عبد الأشهل وتتابعهم فروع الأوس في هذا الدين. كم كان عمر سعد وقتها يا ترى؟ من يعرف منكم يا أخواني كم كان عمر سعد بن معاذ وقتها؟ ترى ما هو شايب، ما جلت 30، عمره في آخر 28، لأن بعدها كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وكانوا 74 رجلا وثمانية عشرة امرأة. سعد بن معاذ هذا عاش في الإسلام 6 سنين، حتى مات رضي الله عنه إثر غزوة الأحزاب. وسبب موته، سبب موته الجهاد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نازل المشركين في أحد، وقبلها في بدر، ثم كان النزال في الأحزاب، وفعل ما أشار به سلمان الفارسي من بناء الخندق. بقيت ناحية الخندق الغربية جهة جبل سلع، فيها نوع منفذ، وفيها يتراشق الكفار مع المسلمين والمسلمون مع الكفار الرماح. فرمى رجل يقال له ابن العرقة ابن عمرو ود ابن مناف، وأمه يقال لها العرقة لأنها كانت تعرق ريحا رائحته زكية. رمى بسهمه فقال خذها وأنا ابن العرقة، فأصابت سعد بن معاذ في كاحله وافقت عرقا فما زال ينضب دما. قال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عرق الله وجهه في نار جهنم. لأن شأن أهل الإيمان غير شأن أهل الكفر والعناد والشنآن. أهل الإيمان يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم ويجاهدون أعداءهم. مرض سعد بن معاذ مرضه الذي مات في آخره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده حتى قال: قربوه مني. فضربوا له قبة، أي خيمة، في جنوب المسجد، وكان يمرضه ويعوده من قريب. كان من بني قريظة ما تعرفون وما قرأتموه في سورة سبح لله، سورة الحشر. قال: أتنزلون؟ وكانوا أكثر من 700 رجل، خلا النساء والذراري والأموال. تنزلون على حكم الله أو على حكم رسوله أو على حكم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم قبل أن يسلم؟ قالوا: بل ننزل على حكم سعد بن معاذ. وهذا من جهل من تعلقوا بالدنيا. لما؟ لأن الله أرحم بخلقه من خلقه، ورسول الله أرحم بالناس منهم. ظنوا أنهم إن نزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ، وهو سيد وعالم، ما هو جاهل مثل مقارع الحقوق ومقاطعها، ما يقوى يصلي بالناس صلاة المغرب أو العشاء، ومع ذلك للأسف يترافع إليه أهل الحقوق والمثارات والمغارم ليفصل في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وخصوماتهم. هذه بلايا الزمان، وهذا مما يقدح في دين الله، وعند بعض الناس أسهل من شرب الماء البارد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد، فجيء به محمولا على حمار، فجاء سعد محمول على الحمار لا يستطيع المشي ولا القعود، فتعرض له بنو النضير، تعرض له بنو قريظة، بنو النضير راحوا بعد أحد بأولادهم ونسائهم يبكون يستعطفونه، يريدون أن يلينوا خاطره عليهم. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هل سعد يسمع هذا الكلام؟ ما سمعه سعد، لم يواجهه به النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمدحه في وجهه كما هو شأننا الليل والنهار، كل ساعة نمدح الناس في وجيههم ونعم وأنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم إيش التراب. لماذا؟ لأنه أغرى صاحبه بهذا الغرور، وقال لرجل مدح آخر عنده: قطعت عنق صاحبك لما أورثته من العجب والغرور والترفع والتعالي بهذا المدح. ما مدحه في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد قبل أن يسلم وزاده الإسلام رفعة وسيادة، سيد من سادات الصحابة، من سادات الأنصار، سيد بني عبد الأشهل، سيد الأوس، أحد فرعي الإنصار الكبار. فقاموا إليه وجاءوا به وأجلسوه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن هؤلاء نزل على حكمك، فاحكم بهم وفيهم بما ترى. فقال سعد في حكمه: أحكم يا رسول الله بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم وتؤخذ أموالهم، لأنهم غدروا وأعانوا الأحزاب وأخلفوا عهدهم ووعدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا سعد وافقت فيهم حكم الله من فوق سبع أرقعة، من فوق سبع أرقعة أي سبع سماوات. وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل على خلقه فوق سماواته. عندي سؤال يا أخواني، من هم الأحزاب الذين يتحزبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، تقرؤون في سورة الأحزاب، من هم؟ أبشركم قحطامهم منهم حتى ما تطير في خشوبكم. من هم الأحزاب؟ ها يا أبناء المسلمين، تراي ما سألتكم عن أسماء اللاعبين ولا المغنين ولا الماجنين. من هم الأحزاب؟ قريش وغطفان، ما اللي فوق اللي تحت فزارة، غطفان شيوخهم فزارة. أي نعم، لا لا ما هم معهم. الأحزاب أربعة، ثقيف وأحلاسها واليهود، يهود بني قريظة، هؤلاء الأحزاب، هؤلاء المتحزبون، وكانوا ينوفون عن 10,000. حكم فيهم سعد بهذا الحكم وقتلوا، وكانوا يعرفون الرجل بإشعار شعرته، بالشعر الخشن على قبله أنه قد بلغ. وهذا فيه جواز كشف العورة للضرورة. يقول محمد ابن كعب القرظي رضي الله عنه، وهو من بني قريظة لكنه سلم من القتل، ما عندهم توابع يعرفون أعمارهم، فكانوا يعرفون الرجل ببلوغه بأن يكشفوا عن قبله، فإن أنبت الشعر الخشن فعلامة بلوغه. ومنه أخذ العلماء أن البلوغ للرجل له 3 علامات، والبلوغ للأنثى له كم؟ 4 علامات. أولها إنزال المني دفقا بشهوة، ثانيهما إنبات شعر العانة على القبل وهو شعر خشن، ثالثها أن يبلغ في الأعلى 15 سنة، تزيد المرأة بأمر رابع وهو أن ينزل عليها دم الجبلة والعادة الذي يسمى في الشرع بالحيض وتسمونه بالدورة الشهرية. يقول محمد بن كعب القرظي: فكشفت ولم أنبت فنجوت، وقتل من بني قريظة ما ينيف على 700. رجع سعد بن معاذ فكان في خيمته فلم يفجأهم إلا والدم يسيل منها داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما هذا يا أصحاب الخبا؟ قالوا: هذا سعد بن معاذ قد مات. فغسله المسلمون وكفنوه وصلوا عليه وشيعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عاش في الإسلام 6 سنين، توفي رضي الله عنه وهو ابن 35 سنة، واهتز لموته في سنين 6 فقط اهتز له عرش الرحمن فرحا وطربا بقدوم روحه عليه. وأنتم يا رعاكم الله، كم أعماركم؟ منا من بلغ 80، منا من محضبه ورحل 90، ودون ذلك أترون العرش يهتز فرحا لموت أحدنا؟ أو أن القلوب غير القلوب، والعقول غير العقول، والإيمان والتوحيد غير الإيمان والتوحيد؟ ألا فرضي الله عن سعد بن معاذ وعن الأوسي والخزرج الأنصار وعن المهاجرين، ونسأل الله أن يتبعنا بهم بحبنا لهم بعمل صالح وهو راض عنا غير غضبان. فإن من البشارات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في البرية أن المرأة يوم القيامة مع من؟ مع من أحب. فمن أحب العلماء فهو معهم، من أحب النبي والصحابة فليبشر فهو معهم، ومن أحب الجهلاء فدربه دربهم. فاختر لنفسك يا رعاك الله، إنما هي جواد وطرق، فاختر لنفسك الجادة التي تريد أن تسلكها. لم ينتهي فضل الأنصار وشأنهم الذي عظم بأمرين اثنين: بالإيمان بالله أولا توحيدا وعبودية وصدقا مع الله ورسوله، والثاني بأن ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروا المؤمنين مناصرة لا مرية فيها ولا رياء ولا هياطة ولا لأجل بيض الله وسود الله، وإنما عمل لله. كان ما كان حتى كانت غزوة حنين. متى كانت غزوة حنين يا شباب الإسلام؟ متى كانت؟ آية الرابع. أنتم مستحين، ها؟ هم مستحين. متى كانت غزوة حنين؟ تسلم يا ذا الولد، أنت متى كانت غزوة حنين؟ في أي سنة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. أصبر، خلنا نشوف الرابع مش عندهم. كانت في آخر شوال وأول ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة بأربعين ليلة. يصف ذلك أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إثر ماذا؟ إثر فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بجاهلية، وكنا كثير 12,500. فقلنا: لن نغلب اليوم من قلة. أعجبوا بماذا؟ بالعدد والعدة. فأضعف ذلك توكلهم واعتقادهم ويقينهم ورجاءهم وتعظيمهم لله. يقول أبو واقد: فخرجنا إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بجاهلية، أي بكفر، يعني عندنا بقايا من الجاهليات. فمررنا بسدرة للمشركين. السدرة خضرة مورقة واسعة في أشجار الشوك، سمر، سلم، طلاح، وهي شهب. شوف الشجرة السدرة فيها مورقة، وهذه في شعبانكم. قال: فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها. لما يفعلون هذا وهذا؟ لما يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم؟ رجاء أن تمنحها وتمنحهم البركة والنصر والحظ والبخت. يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى. قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وهكذا إذا استعظم الأمر وبهره وأعجب كبر الله وسبحه، ما راح يصفد ولا يصفر كما يفعله السفهاء. قال: الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل نجاهم الله جل وعلا وموسى من عدوهم فرعون وملئه، فما غادر آخر بني إسرائيل أرض البحر التي صارت يبسا بأمر الله وبقدرته ودخل فيها فرعون وملأه واستتموا بها إلا وأغرقهم البحر، تصابت عليهم جدران الماء التي كانت يبسا لموسى وقومه. جاوزوا هذه المحنة فأتوا على قرية عندهم أصنام يعبدونها يصرفون لها حق الله، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يغربلكم، توكم ناجين من فرعون وملئه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نبينا صلى الله عليه وسلم استحضر ذلك لما قال له هؤلاء ما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نهاهم رسول الله فانتهوا، ردعهم فارتدعوا، كبتهم فانكبتوا، فكانت هذه توبة. ذهبوا إلى حنين وهي عن مكة مرحلة نصف، 50 أو 60 كيلو أو أقل، وكان من شأنها ما قصه الله عليكم. الدائرة في أول الأمر لهوازن وثقيف، ثم فر هؤلاء الذين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وثبت الرجال الصدق أهل الإيمان حقا، ما هو بدعوة، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانحازوا إليه ورجعوا حتى إن الرجل منهم يعالجه بعيره مدبر، فينزل ويأخذ رحله ويتركه ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت أبو بكر وعمر، عثمان وعلي، خلصوا المهاجرين والأنصار، فنصرهم الله جل وعلا على من؟ على عدوهم، حتى غنموا منهم غنائم عظيمة، السبايا لوحدهم 6000، الإبل 10000 متن، الغنم 30000، الأبيض والأصفر. وش الأبيض والأصفر؟ الذهب والفضة، فوق 10000. في هذا المقام رجع صلى الله عليه وسلم فمكث في الجعرانة ليالي لعل ثقيفا أن تأتي فتؤمن فيعيد لها أمالها أموالها ويعيد لها ذراريها وسبيها، لأن الجهاد ليس المقصود منه ضرب الرقاب واستحلال البلدان والأموال، وإنما المقصود الأعظم من الجهاد ألا يعبد إلا الله، توحيد الله الذي أخل فيه الناس أيما إخلال وأضاعوا فيه أيما إضاعة واهتموا بغيره وأهملوه ففشلت دعواتهم أيما فشل. نفل عليه الصلاة والسلام من نفل، وخص زعماء العرب العباس بن مرداس الأسلمي شيخ سليم، عيينة بن حصن الفزاري شيخ فزارة من غطفان، الأقرع بن حابس التميمي شيخ بني حنظلة من تميم، أبا سفيان، عكرمة، صفوان، نفلهم بما هربت منه ثقيف ليس غنيمة، وإنما لم يوجف بخيل ولا ركاب، فهذا مرده إلى ولي الأمر يتصرف فيه. وأعظم ما يشغب على ولي الأمر اليوم أمر المال والدراهم، أخذ مالنا ما عطانا، استأثر به، خصب ربعه جماعته حتى توغر الصدور وتغلي القدور غليانا وحقدا على ولي أمرهم. وفي التصرف في المال العام الأمر له، إن عدل فنعمة، وإن لم يعدل فهو في ذمته ولا يجوز أن يثلب عليه. فجاء رجل أحمق أعرابي جاهل جلف من أعراب الجزيرة، هو عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، قصير في قامته، غائر في عينيه، منتبئ الجبين، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يتهم الرسول بالحيف وبالظلم، وهذا بحد ذاته كفر. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فغاروا على دين الله وعلى رسول الله، ما غاروا على آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وعشائرهم، غاروا على الله وعلى رسوله. قال خالد: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. هل أذن له النبي بذلك؟ لا، لأنه أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، ولم ينتصر لنفسه البتة، إنما قال: دعه يا خالد. والنبي يسعد النظر فيه وهو مدبر، يصعد النظر فيه: دعه يا خالد، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم أهل عبادة وصلاة وقراءة، لكن ما عندك أحد، كما تقول ما بالحمض أحد، لا علم ولا عقل ولا دين. سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن، أي حفاظ لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لما أن نفل من نفل وأعطى من أعطى لم يعط الأنصار شيئا، وهذا ميزان الإيمان. فاسمعوا يا رعاكم الله، لأني سأختم بها في هذه العجالة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أطراف الأنصار من بعض شبابهم قالوا: يعطي غيرنا ولا يعطينا، وهذه سيوفنا لم تجف بعد من دمائهم. الكلام على ماذا؟ على الدنيا، الكلام على المال، وهذا الذي ما زال ولن يزال يدغدغ مشاعر الناس، لأن هؤلاء أخلدوا إلى الأرض في طلبتهم، وأولئك الأشياخ وأولئك الكبار تعلقوا في السماء في طلبتهم يريدون الجنان، ما همهم أن تفوت الدنيا. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر، من أي قبائل الأنصار هو؟ وراكم يا ربعي. لا ما أسمح، أصبح. إذا سمحت جاوب. أنس بن مالك من أي قبائل الأنصار؟ والله الضيعة، والله ضيعة. من أي الخزرج؟ أفا، من أخوال أب النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار. لو سألت عن لاعب من اللاعبين، ومغني من المغنين، وفاجر من الفاجرين من السوشيال ميديا، سانجا الجواب ولا لا يا أخواني؟ هذا والله ما يؤسف له. شفتوا ضيعتنا وين هي فيه؟ هذه الضيعة. لو أسألكم عن العشرة المبشرين بالجنة، يبي عدهم لي رجال، ولا عن أسماء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، يبي عدهم لي شاب؟ أما لو سألت عن لاعب المنتخب بشرب السنة. استدعى عليه الصلاة والسلام أنسا، قال: يا أنس. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم، لا يجتمع معهم غيرهم. فذهب أنس وأخبر سراتهم أي شيوخهم وعلماءهم إن رسول الله يريد الاجتماع بكم، فأثارهم ذلك. لما؟ ما بلغ رسول الله منا؟ فاستقصوا الخبر فعرفوا أن بعض حواشيهم وأطرافهم قالوا ما قالوا، فاجتمعوا في مكان وحدهم في خبا. فجاء أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اجتمعوا يا رسول الله، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أنس يتكئ عليها يمشي معه حتى أقبل عليهم، فدخل في الخباء وتوسطهم، ما أخذ في صدر المجلس، في توسطهم وهم حوله، نظر فيهم يمنة ويسرة، قال أمعكم أحد معشر الأنصار؟ قالوا لا يا رسول الله إلا فلان فإنه ابن أختنا، يعني هم ماذا؟ أخواله. فقال هم القوم؟ فقال ابن أخت القوم منهم، فذهبت عند العرب وعند الناس مثلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال سراتهم وكبراءهم وعقلاءهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، هو حديث تكلم به بعض حواشينا ولم يتكلم به عقلاؤنا وسراتنا. قال: أما لو قلتم لصدقتم، أعطى وأعطى ولم يعطنا، وهذه سيوفنا لم تجت من دمائهم. يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى شاء إلى رواحلهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر، وترجعون أنتم برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشهقوا رضي الله عنهم وبكوا فرحا وطربا حتى أخضلوا لحاهم، قالوا: بلى رضينا يا رسول الله، رضينا. ثم قال مبينا فضلهم لتعرفوه أهل الإيمان: يا معشر الأنصار، والله يحلف وهو البار الصادق عليه الصلاة والسلام ولو لم يحلف، والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، إن المحيا محياكم وإن الممات مماتكم. فما رجع الأنصار بأعظم من هذه الغنيمة رضي الله عنهم وأرضاهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. ولم يستبدل حتى بعد فتح مكة وبعد الحج إليها، لم يأذن لمهاجري أن يبقى في مكة أكثر من 3 ليالي لئلا تبطل هجرته، فرجع معهم عليه الصلاة والسلام، ورجع الأنصار معهم إلى المدينة وإلى رحالهم بأعظم وأفضل غنيمة. هذا ثمرة الإيمان وهذا ميزانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا حب المهاجرين وحب الأنصار وحب نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل حبهم سببا لنا أن نجتمع بهم في عوالي جنانك. اللهم اجعلنا بحبنا لك وحبنا لرسولك وحبنا لصحابته وتابعيهم بإحسان أن نجتمع بهم في عليين إخوانا على سر المتقابلين. هذه الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: يا رسول الله، نحبك ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيننا منكم يوم القيامة؟ يعني إيمانكم وعملكم عالي وحنا أقل منكم. هذا الصحابة يقولون، فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم بهذه البشارة العظيمة: إن المرأة مع من أحب يوم القيامة. الحب ما هو بطرف اللسان ولا كلام فاضي يطير بالهواء، حب ناشئ عن القلب، يعلم الله ذلك من صاحبه. كثيرا ما نسمع إني يحبك في الله، يسلم يحبك في الله الصبح، هم يطالبك عند الناس عقب العصر، وين الحب في الله؟ هذا ما صدق، لكن الهياط وله حد، الكذب وله منتهى، هذا هو. أما على الله فلا كذب، وعلى الله عز وجل فلا مبالغة، لأنه يعلم السر وأخفى من السر. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اجمعنا مع نبينا وصحابته في دار كرامتك، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجمعنا بهم غير خزايا ولا ندامة. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل لنا بردا وسلاما مما نخافه ونحذره من أمر الدنيا والآخرة، كما جعلت النار بردا وسلاما على خيلك إبراهيم عليه السلام. وأنزل علينا السكينة والطمأنينة كما أنزلتها على محمد وصاحبه في الغار صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله لكم إنصاتكم وحسن انتباهكم والمعذرة من الله عز وجل ثم منكم، والسلام عليكم.